سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الجود والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله كما هو أهله وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره علام الغيوب وستار العيوب ومغيث المكروب عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الكبرياء إزاره والعظمة رداؤه لا شريك يشاركه ولا شبيه يماثله هو الله هو الله هو الله الواحد القهار هو الله الماجد الكريم هو الله الشاهد العليم هو الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله في السماء سلطانه وفي الأرض ملكك وفي البحر عظمتك وقدرتك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك اللهم عاملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى والمغفرة اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الصدق في أقوالنا والإخلاص في أعمالنا والبركة في أعمارنا وأموالنا ونسألك البر في آبائنا وأمهاتنا ونسألك الوفاء من أبنائنا إلهنا وخالقنا ورازقنا خابت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك إلى ما لن نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر، أم بمن نلتجئ وأنت العليم الساتر، من الذي يغفر ذنبنا ومن الذي يجبر كسرنا، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وظاهر وباطن، يا أنيس المنقطعين، ويا راحم المستضعفين، ويا من هو عند قلوب المنكسرين، ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم وارحم ضعفنا، اللهم وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وحرم على النار أجسادنا، وبيض اللهم وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ارزقنا رؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة لا نضمأ بعدها أبدا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم وفق أبناءنا في كل مكان، اللهم وفق أبناءنا المبتعثين في كل مكان، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم وعقيدتهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واجعلهم عدة لدينهم وأهليهم وأوطانهم، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.